باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من قبض شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن ينبغي المؤمن ألا يكون همه الدنيا وزينتها وما أكلها ومشاربها، بل ينبغي لها يعد للآخرة، لأنها هي الدار. أما هذه الدار هي دار الامتحان، دار الابتلاء ودار العمل. ينبغي المؤمن أن تكون الآخرة أكبر همه وأن يعنى بها، وأن لا تكون هذه الدنيا هما له في زينتها وزخاربها ومآكلها ومشاربها ونحو ذلك، بل يرضى بما يسر الله، وإن اتجر وعمل فلا بأس كما اتجر الصحابة واتجر الأخيار، ولكن لا تكون أكبر همه ولا يشغل بها عن آخرته. وقد ذم الله من فعل ذلك كما ذم في قارون وغيره من شغل بالدنيا عن الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. المؤمن لا يحب العاجلة حبا يشغله عن الآخرة، أما إذا طلب الحلال هو اكتسب الحلال فلا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا رسول، أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال: أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. المؤمن يكتسب يطلب الرزق، لكن لا تكون الدنيا أكبر عنه ولا يشغل بزينتها وشهواتها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله وما شبع من خبز الشعير 3 أيام متتابعة، من رواية من خبز البر 3 أيام متتابعة، يعني تارة يشبع وتارة لا يشبع، ما جاء أنفق هذه الأموال كثيرة أنفقها في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وتقول: لا، وقد مر هلال ثم هلال ثم هلال في الشهرين، ما أوقد في أبيات النبي نار، يعني ما طبخوا لحم وأشباهه. قال لها ابن أختها عروة بن الزبير: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قاتل الأسود، التمر والماء. هذا جهده صلى الله عليه وسلم وصبره على هذه الدنيا، وينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه ينبغي للمؤمن أن لا يشغل بالدنيا وزينتها وشهواتها وحظها العاجل، وهكذا لما مر أبو هريرة بالشاة المصرية ترك قال مات محمد شبع من خبز الشعير. فالمقصود من هذا الحث على عدم التوسع في الدنيا والشغل بزينتها وشهواتها عما تصد عن الآخرة. يعني المهم أن لا تكون أكبر همه وأن لا يشغل بزينتها وشهواتها، وليس المراد تركها بكلية، لا، من يزرع ويغرس ويبيع ويشتري ويتجر ويعمل ما يستطيع لطلب الرزق وطلب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس. نعم، وفق الله. ترجم المؤلف بفضل الجوع للباب، هل الجوع فضل بذاته؟ إيه، الزهد في الزيادة التي تسأل عن الآخرة، والزهد في الحرام والمكروهات، والزهد فيما يصد عن الآخرة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن في رديه التعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال اللهم إني أعوذ بك منه. هذا ما ينافي هذا، الزهد ما يزهد الجوع. وعن أبي سعيد سعيد، وعن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري، يقال المقبري ومقبري ومقبري أسودين اختبروا الماء السبائك والأفراح تجوز بأهل البيت. نعم نعم، بس يمنعوا من الزكاة، بس خاصة الزكاة، خاصة بس الزكاة، صدقة أخرى لا بأس بها. حسب ما يسد حاجته ولا يضره ولا يضعفه، إذا اكتفى بالقليل على طريقة فإنها طاعة الله لا بأس. بارك الله فيكم. أوصى الموصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. أوصى الموصي بوصية ولم يقبلها الموصلة. موصالة. موصلة. إلا ما قبلها تشيل الورثة. للورثة ولا بيت المال؟ للورثة. ورثة الموصي. ينبغي أن يشبع الإنسان تار ويترك الشبع تار. الشبع. الشبع. يعني أحسن لعدم الشبع كلي. لكن الشبع فلا بأس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبيه اشرب فشرب ثم قال اشرب، قال اشرب فشرب ثم قال اشرب، فشرب ثم قال اشرب، قال والذي بعده فاق لا اجد له مساغا. فلا باس بالشبع ولا باس بالري، لكن اذا ترك بعض الاحيان اصلح، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بحسب لقيمان في قمة صلة، ان كان لما حال ثلث طعامه وثلث شرابه، لان للتقوي على طاعه الله. الله يسلمك. فسوف يكون غيا، ما معنى غيا؟ بالخسار والدمار، الوادي في جهنم خبيث طعمه بعيد وقعره، ان شاء الله يعني خسارة وندما. شيخ بارك الله فيك، تسمى من تسمية التمر الماء بالاسود والعائشة بالاسود؟ لا، من الظاهر والله اعلم من باب التغليب، من باب التغليب اسود، من باب التغليب للتمر الاسود.